يقول وقدت ووجدت يقول وجدت تيفا من الغنم الصغير في السيل مع غنمي، ولما كبر بعته ب 200 ريال سعودي، هل يجوز ذلك؟ وكم ما ادري اسمك هذا حكمه في التشهد الأخير كلاهما واجب. وبعد واحدا يعني بعد ما أخذ رب البيت وباعه بمئتين ريال يقول هل يجوز ذلك؟ وكنت بعثت أحدا يبحث عنه يعني عن صاحب وما واجب. نعم الجواب عن هذا الجواب السابق وهو أنه يحل له ذلك فإذا عرف صاحبه لا بد من أن يوديه. نعم أنا أقول لكم الآن كلمة ولا تؤاخذوني، يبدو أن الوقت قريب وأن الملل بدأ يتسرب إليكم، والدليل على ذلك أن الفوضى بدأت تتسرب إليكم، كنتم من قبل ما شاء الله كلكم آذان صاغية، والآن أسمع صوت من هنا واحد يتكلم مع صاحبي هنا إلى آخره، فإن كنتم مللتم أنا ما مللتم، لأني أنا نارع نفسي لخدمة المسلمين في نشر العلم الحديث والسنة والفقه، لكن ما أريد أن تضيعوا وقتي سدى، فإن مللتم فافرنقوا وانصرفوا، وإن لم تملوا فأنصتوا ولا تكلموا. تأخذ راحة لو أصبت راحة ما عندي مانع يتبارك كلام رب الأسئلة فليكونوا كما كانوا على النظام منتظمين بدون فوضى. تفضل. هذا أعتقد الأغاني صغير في جوف الجهد ولما علي من الناس أهل لم يجد يجوب له رجل عنه فكبر عنده ولما كبر بأس قال ما يجوب يوكل بابا علي لكن لم يجوب يوكل بأس. الجواب قلت آلفا يا أخي، هذه القصة فتلك القصة، هو يأكل ثمن هذا إيش سميته فيت يأكل ثمنه وليئا مريئا، لكن إن تبين له فيما بعد صاحبه فعليه أن يرضيه. واضح؟